يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الحلواني عن هشام بسكون نون شنآن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير ووجه لابن جماز. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل والغنة واندرج معه ابن كثير ووجه لابن جماز. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. على ألا تعدلوا. أبو جعفر بسكون نون شنآن والغنة وعدمها واندرج خلف بن جماز مع قالون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل وسكون نون شنآن واندرج معه شعبة وابن ذكوان والداجوني عن هشام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الداجوني عن هشام على الوجه السابق بالغنة واندرج معه ابن ذكوان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ابن الأخرم بالسكت على الموصول واندرج معه السوري عن ابن ذكوان. ولا يأتي غنة على هذا الوجه. قال الناظم: وما غن سوى نجل أخرم على غير موصول، بمعنى أن الغنة لابن الأخرم تمتنع على الموصول. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قالون بصلة ميم الجامع وتوسط المنفصل والغنة ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء شنآن قوم على ألا تعدلوا. الأزرق بقصر البدل والإشباع واندرج معه حمزة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. النقاش بالإشباع وسكون نون شنآن. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. النقاش على الوجه السابق بالغنة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على النقاش بالسكت على الموصول. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أزرق بالإشباع وتوسط البدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أزرق بمد البدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. قالون واندرج معه من اندرج. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأزرق بالتقليل واندرج معه أبو عمرو. اعدلوا هو أقرب للتقوي. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. واتقوا الله الجميع، إن الله خبير بما تعملون. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله خبير بما تعملون. الأزرق بترقيق الراء.